اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. نسألك يا ربنا ويا مولانا بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك يا عظيم، نسألك البر والتقوى يا ربنا ومن العمل ما ترضى. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، نسألك بعظيم أسمائك وعظيم صفاتك يا ربنا، نسألك أن تبطل الأسحار كلها والأحساد والعيون. بسم الله أرقيكم من عيون نظرت، بسم الله أرقي الوالد والوالدة والذرية أجمعين من عيون نظرت لهم حاقدة. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. أبطل يا ربنا أمراض العيون من الوالد والولد يا ربنا ومن المسكن والمركب. ليزلقونك بأبصارهم أبطل يا ربنا آثار العيون ثم نظر ثم عبس وبسر ليزلقونك بأبصارهم فيها عين جارية ليزلقونك بأبصارهم أبطل يا رب ربنا آثار العيون أبطلها يا ربنا قديمة أبطلها يا ربنا عظيمة أبطلها يا ربنا تتجدد برؤية العائن والعائنة أبطل أثر عين تتجدد برؤية العائن والعائنة أبطل أثرها يا ربنا أثرت على الرأس أثرت على العقل والمخ والإدراك والذاكرة والفكر أثرت على القلب والصدر أثرت على القلب والصدر أثرت على الأحاسيس والمشاعر أبطل يا ربنا أثر عين نظرت نظرت فأثرت نظرت قوية نظرت لامة نظرت حارة نظرت باردة نظرت قاتلة نظرت قاضية أبطل أثرها فيها عين جارية وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم ثم نظر ليزلقونك بأبصارهم ولكم فيها جمال فخرج على قومه في زينته وصوركم فأحسن صوركم ليزلقونك بأبصارهم أبطل يا ربنا آثار العيون في الوالد وفي الولد لامة أبطل آثارها حارة حادة وحالقة أبطل آثارها يا مولانا قاتلة وقاضية أبطلها بالوالد وبالولد أبطلها من حاسد وحاسدة أبطلها من حاقد وحاقدة أبطلها من معجب ومعجبة فيها عين جارية وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم أبطل يا ربنا أثرها عين نظرت استهدفت القلب خوفت استهدفت القلب أثرت على نياط القلب أثرت على شرايين القلب أثرت على الأوردة أثرت على القلب اقتل يا ربنا هذه العين حارة لامة خرج منها مثل السهام خرج منها مثل الشرار شرر انها ترمي بشرر انها ترمي بشرر انها ترمي بشرر. اقتل يا ربنا اثرها, اقتل يا ربنا اثر عين, اقتل يا ربنا اثر عين. لا يزلقونك بابصارهم. اقتل يا ربنا اثر عين, اقتل يا ربنا اثر عين. لما حر حد قاتل قاطعه. اقتل يا ربنا اثرها, اقتل يا ربنا اثرها. على الزوج والزوجه وعلى الذريه, على الحاضر والغائب. اقتل يا ربنا اثرها. عين نظرت لامه, عين نظرت قاتله, قاتله قاتله, قاطعه قاطعه. اقتل يا ربنا اثرها. حاسده. اقتل يا ربنا اثر عين, اقتل يا ربنا اثر عين, اقتل يا ربنا اثر عين. لا يزرقونك بابصارهم. اقتل يا ربنا اثرها, اقتل يا ربنا اثرها, اقتل يا ربنا اثرها. على الذكاء والعبقريه, على الذكاء والعبقريه. اقتل يا ربنا اثرها, اقتل يا ربنا اثرها. على الجمال وعلى البهاء والنظاره وعلى الشياكه والاناقه وعلى الكوبه والنشاط وعلى الحيويه. اقتل يا ربنا اثرها, اقتل يا ربنا اثرها, واهل يا ربنا عقدها. لا يزلقونك بابصارهم. بسم الله بسم الله. ارقي الروح والجسد, ارقي الروح والجسد, ارقي الجمال والبهاء والنظارة والشياكة. بسم الله ارقي النظافة, النظافة والنزاهة والعفة والشرف والكرامة وعلو رتبة ومكانة. لا يزلقونك بأبصارهم, لا يزلقونك بأبصارهم. اقتل يا ربنا اثرها, احل يا ربنا عقدها, فك يا ربنا مرابطها. لا يزلقونك بابصارهم. اقتل يا ربنا اثرها. قديمة قوية عظيمة بين المرء وزوجه, بين الزوجين بين الزوجين, على محبة بينهما, على وفاق بينهما, على قرب بينهما. اقتل يا ربنا اثر عين, اقتل يا ربنا اثر عين. قديمة قديمة قوية عظيمة. اقتل يا ربنا اثرها. مفرقة مفرقة وممرضة وممرضة. اطل يا ربنا اثر عين, اطل يا ربنا اثر عين, اطل يا ربنا اثر عين. من نفس حاسدة. اطل يا ربنا اثرها, اطل يا ربنا اثر عين, اطل يا ربنا اثر عين, اطل يا ربنا اثر عين, اطل يا ربنا اثر عين. لا يزلقونك بابصارهم. اطل يا ربنا اثر عين, اطل يا ربنا اثر عين. قوية نافذة, قوية نافذة, قوية نافذة. نفذت القلب. اثرت على القلب بالخوف, بالخوف والرعب والخفقان والخفقان. اثرت على القلب, اثرت على الفكر, شوشت الفكر. اثرت على القلب, اثرت على القلب, اثرت على القلب, اثرت على القلب, اثرت على القلب, اثرت على القلب, اثرت على القلب. اقضي يا ربنا اثرها, اقضي يا ربنا اثرها. اثرت على القلب, اثرت على القلب, حين اثرت على القلب. اقضي يا ربنا اثرها, اخرجها يا ربنا, اخرجها, واخرج يا ربنا شيطانها. اقضي يا ربنا اثر عين, اقضي يا ربنا اثر عين. لا يزلقونك بابصارهم. اقضي يا ربنا اثر عين, اقضي يا ربنا اثر عين. في الرجل وفي المراه. اقضي يا ربنا اثر عين. في الزوج وفي الزوجه. اقضي يا ربنا اثر عين. قديمة قوية عظيمة شديدة. اقضي يا ربنا اثر عين, اقضي يا ربنا اثر عين, اقضي يا ربنا اثر عين. في الوالدين والذرية, في الوالدين والذرية. قديمة قوية عظيمة. اقضي يا ربنا اثر عين. على الجمال. اقضي يا ربنا اثرها. من القدم, من القدم, من الخادمات, من الخادمات, ومن الأقارب, ومن الجيران. اطل يا ربنا اثر عين, عين, عين, عين, عين, عين. نظرت فأثرت, نظرت فضرت, نظرت فأتعبت, نظرت فسببت حرارة, حرارة, حرارة في الجسد, حرارة في الرأس, حرارة اثرت على الرأس, اثرت على العقل, اثرت على العقل والمخ والإدراك. اثرت, اثرت, اثرت على اللحم, اثرت على العظم, اثرت على العصب, اثرت على الدم. اطل يا ربنا اثر عين, عين نظرت فأثرت, عين نظرت فأثرت, عين نظرت فضرت. أبطل أثرها. يا ربنا يا ربنا لا يزلقونك بأبصارهم اطل يا ربنا أثرها من الأصدقاء لها من الصديقات لها من الأصدقاء لها من الصديقات لها اطل يا ربنا ترعينا مع كلمة من حاسد عين مع كلمة عين مع إعجاب بكلمة أبطل أثرها عند وصف لباسه عند وصف قوة عند وصف جمال عند وصف بهاء عند وصف نظارة ونظافة ونزاهة وعلو رتبة ومكانة. الله أكبر. ليزلقونك بأبصارهم فطر يا ربنا ترها عين نظرت فأثرت نظرت على شهادة عالية وعلى توفيق وعلى نجاح وتقدم وعلى تميز. اطل يا ربنا ترعينا نظرت فأثرت نظرت فأمرضت نظرت فسببت ورما وألما مرة وبكاء وشقاء ونكدا وتعبا. اطل يا ربنا ترعينا على الصحة والعافية لا يزلقونك بأبصارهم. أطل يا ربنا ثرها على الجمال والبهاء على الشبه على الوصف عين على وصف عين قوية. أطل يا ربنا ثرها أخرجها بين الكتفين أخرجها عن الخمول والكسل أخرجها يا ربنا على الشقاء أخرجها يا ربنا على الألم أخرجها يا ربنا على الشر فيهما عينان أخرجها يا ربنا العيون عيون كثيرة مربوطة ومعقودة أخرجها يا ربنا أخرجها عيون نظرت فأثرت عيون كثيرة قوية عظيمة مربوطة ومعقودة في الرأس في الهامة وفي الناصية. اللهم اطل اثرها يا ربنا في الدماغ. اطل يا ربنا ترعينا اثرت بالعصبية اثرت بالغضب اثرت تغلي في الجسد تهور وتغلي في الجسد. اطل يا ربنا أثرها لا يزلقونك بأبصارهم. اللهم يا ربنا اطل أثر عيون من الصدر تضيقه اطر يا ربنا ثرعي من الصدر مربوطة في القلب. اطر يا ربنا ثرها لا يزلقونك بأبصارهم. اطر يا ربنا ثرها من الصدر على ضيق الصدر وعلى الهم والغم وعلى الكرب الشديد. اطر يا ربنا ثرها على الاختناق على البكاء على الآلام والأوجاع وعن الخمول والكسل. اطل يا ربنا ترى عين على الوالد والولد على بسطة على رفعة على ما أعطيت يا مولانا على ما وهبت يا ربنا. فيها عين جارية فيهما عينان. اطل يا ربنا ترى عينين وعيون أثرت على الوالد على الوالدة على الوالدة وعلى الذرية وعلى الذرية وعلى المسكن وعلى المسكن. اعطني يا ربنا أثرها على لباس على لباس وعلى جوال جديد وعلى شهادة عالية وعلى علو رتبة ومكانة. اعطني يا ربنا أثر عين من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من أقارب الزوجة من أقارب الزوجة. اعطني يا ربنا أثر العيون العيون العيون. اعطني يا ربنا أثرها اعطني يا ربنا أثرها من العمال من العمال من الخادمات من الخادمات. اعطني يا ربنا أثر عيون اعطني يا ربنا أثر عيون من من الأصدقاء من الأصدقاء من الأصدقاء إلى من الصديقات إلى اطري يا ربنا ثرى عيون اطري يا ربنا ثرى عيون. نظرت فأبصرت ثم نظر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم نظر ثم نظر ثم عبس وبصر. اطري يا ربنا ثرى عين اطري يا ربنا ثرى عين على الذكاء والعبقرية على الذكاء والعبقرية على الذكاء والعبقرية على عقل رزين على فكر سديد على توفيق ونجاح وتقدم وتميز. اطري يا ربنا ثرى عين اطري يا ربنا ثرى عين اطري يا ربنا ثرى عين. نظرت فأثرت اطري يا ربنا ثرى عين اطري يا ربنا ثرى عين. مربوطة ومعقودة مربوطة ومعقودة مربوطة ومعقودة مربوطة ومعقودة في الراس. أثرت أثرت على الأعصاب أثرت على الأعصاب أثرت على الأعصاب سببت العصبية أثرت على الأعصاب أثرت على العضلات. اطري يا ربنا ثرى عيون عيون عيون تعقدت في العضلات تعقدت في العضلات تعقدت في الأعصاب تعقدت في الأعصاب تعقدت في العظام. اطري يا ربنا ثرى عيون مفرقة مفرقة ومقلقة ومقلقة وممرضة وممرضة. اطري يا ربنا ثرى عيون اطري يا ربنا ثرى عيون أثرت على النوم أثرت على النوم أبعدتها أثرت على النوم أثرت على النوم. اطري يا ربنا ثرى عين اطري يا ربنا ثرى عينين اطري يا ربنا ثرى عيون اطري يا ربنا ثرها اطري يا ربنا ثرها. قوية قوية نافذة نافذة قوية قوية نافذة نافذة قوية قوية نافذة نافذة مربوطة ومعقودة مربوطة ومعقودة مربوطة ومعقودة مربوطة ومعقودة مربوطة ومعقودة. اطري يا ربنا ثرى عيون لا يزلقونك بأبصارهم لا يزلقونك بأبصارهم لا يزلقونك بأبصارهم. اطرها يا ربنا اطرها من بين كتفينا من بين كتفينا. قوية قوية قوية كطعنة الخنجر كطعنة الخنجر في الجسد في الجسد في الجسد. اطري يا ربنا ثرى عين كطعنة الخنجر كطعنة الخنجر كرمي الرمح في الجسد الرماح دخل في الجسد. اطري يا ربنا ثرها اطري يا ربنا ثرها كاثرة كاثرة ممزقة ممزقة. اطري يا ربنا ثرى عيون عيون عيون عيون عيون كاثرة كاثرة ممزقة ممزقة. اطري يا ربنا ثرى عين قاضية قاضية قاتلة قاتلة. اطري يا ربنا ثرى عين عين عين. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم. فخرج على قومه في زينته فخرج على قومه في زينته التي لم يخلق مثلها في البلاد التي لم يخلق مثلها في البلاد. اطري يا ربنا ثرى عين اطري يا ربنا ثرى عين قوية قوية نافذة. اطري يا ربنا ثرها اطري يا ربنا ثرها حارة باردة. اطري يا ربنا ثرها اطري يا ربنا ثرها حاسدة حاقدة. اطري يا ربنا ثرها من عدو من عدو من صديق من صديق. اطري يا ثرى عين عين عين عين عيون عيون عيون عيون. اطري يا ربنا ثرها اطري يا ربنا ثرها أصابت أصابت في إقباله أصابت في إدباره أصابت أصابت ذرت ذرت أثرت على الفكر أثرت على العقل أثرت على الدين والاستقامة. اطري يا ربنا ثرها أثرت على الأخلاق أثرت على الأرزاق. اطري يا ربنا ثرها اطري يا ربنا ثرها عين عين عين عين. اطري يا ربنا ثرها عين على حسد شديد وعلى حقد دفين ومع سحر عظيم. اطري يا ربنا اثرها اطري يا ربنا ثلاثة سحرا وحسدا واثر عين قلت لي يا ربنا سراعين نظرت وضرت نظرت وضرت نظرت فأسعبت نظرت نظرت فكثرت نظرت فمزقت نظرت نظرت نظرت والعقل سلبت والعقل سلبت نظرت نظرت والفكر شوشت شوشت شوشت. قلت لي يا ربنا أثرها قلت لي يا ربنا أثرها مفطرة قلت لي يا ربنا أثرها مفطرة قلت لي يا ربنا أثرها مفطرة قلت لي يا ربنا أثرها قلت لي يا ربنا أثرها مهلكة مهلكة مهلكة قلت لي يا ربنا أثرها مسويها مسويها مقبحة مقبحة قلت لي يا ربنا أثرها مجنة قلت لي يا ربنا أثرها قلت لي يا ربنا أثرها مجنة فطر يا ربنا سرعين فطر يا ربنا سرعين فطر يا ربنا سرعين قوية نافذة فطر يا ربنا سرعين فطر يا ربنا سرعين نظرت فأثرت نظرت فضرت نظرت فأشغلت نظرت فألهت نظرت نظرت سببت غفلة سببت سهوا شديدا اللهم فطر يا ربنا سرعها فيها عين جارية وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم لا يزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم فطر يا ربنا سرعين فطر يا ربنا سرعين في الوالد وفي الولد في الوالد وفي الولد فطر يا ربنا سرعين في الزوج والزوجة وفي الذرية وفي الذرية يا ربنا وفي المسكن وفي المركب وفي الملبس فطر يا ربنا سرعين عين عين فطر يا ربنا سرعين فطر يا ربنا سرعين على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والنظافة والنزاهة وعلى العفة والشرف والكرامة وعلى علو رتبة ومكانة فطر يا ربنا سرعين فطر يا ربنا سرعين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم فطر يا ربنا سرعين فطر يا ربنا سرعين فطر يا ربنا سرعين قوية قوية نافذة نافذة نافذة نافذة نافذة نافذة نفذت إلى القلب نفذت إلى الصدر نفذت إلى الأعضاء إلى الأعضاء إلى الأعضاء نفذت إلى الجوف إلى الجوف والأحشاء فطر يا ربنا سرعين تحجرت وتجمدت تكولت وتكورت فطر يا ربنا سرعين فطر يا ربنا سرعين فطر يا ربنا سرعين تورمت تورمت تعقدت وتورمت في الجسد في الجسد فطر يا ربنا سرعين تحجرت تحجرت في الأحشاء تحجرت في الأمعاء تحجرت تحجرت تصلبت تصلبت فطر يا ربنا أثرها تكولت وتكورت فطر يا ربنا أثرعين فطر يا ربنا أثرعين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم اللهم أطل يا ربنا سرعين اللهم أطل يا ربنا سرعين اللهم اطل يا ربنا سرعين اللهم اطل يا ربنا سرعين اللهم اطل يا ربنا سرعين اللهم اطل يا ربنا سرعين في الراس وفي سائر الجسد على العقل والادراك وعلى الاحاسيس والمشاعر اثرت على الاحاسيس والمشاعر اطل يا ربنا سرعين عيون عيون عيون عيون على فرحة على سرور عين على فرحة عين على سرور وعلى نشوة وعلى شياكة وعلى اناقة وعلى رشاقة اطل يا ربنا سرعين عين عين نظرت فأثرت من الأصدقاء إلى من الصديقات لها ومن العمال ومن العمال وأصابت في الأسواق وأصابت في الأسواق وفي المتنزهات وفي المتنزهات فطر يا ربنا أثرها أصابت أصابت في المدارس في المدارس والكليات والجامعات والكليات والجامعات فطر يا ربنا أثرها فطر يا ربنا أثرها أصابت في المدارس في المدارس في المدارس وفي الكليات والجامعات أطل يا ربنا ترى عيون عيون عيون أصابت في مقر العمل أصابت في مقر العمل أصابت في مقر العمل في مقر العمل اللهم أطل يا ربنا ترى عيون عيون نظرت لا يزلقونك بأبصارهم لا يزلقونك بأبصارهم أطل يا ربنا ترى عين أطل يا ربنا ترى عين أصل يا ربنا أثر عين انطلق منها مثل الرصاصة مثل الرصاصة دخلت في الرأس دخلت في الجسد بين الكتفين بين الكتفين أثرت على العمود الفقري أثرت على العمود الفقري أثرت على العضلات أثرت على الأعصاب أثرت على الأعصاب أثرت على العظام على العظام أثرت أصابت أصابت في الوجه أصابت في الصدر أصابت في البطن على صحة وعافية وعلى قوة قوة قوة وحيوية ونشاط. الله أكبر. لا يزلقونك بأبصارهم. اطل يا ربنا أثر عين اطل يا ربنا أثر عين نظرت فضرت نظرت فأثرت اطل يا ربنا أثرها في الوالد وفي الولد اطل يا ربنا أثرها مفرقة اطل يا ربنا أثرها الأحاسيس والمشاعر مفرقة مفرقة مقلقة مقلقة ممرضة ممرضة مزعجة مزعجة اطل يا ربنا أثر اللون اطل يا ربنا أثرها مضيق أهل الصدر اطل يا ربنا أثرها ممرض أهل الجسد ممرض أهل الجسد مذهب أهل النوم مذهب أهل النوم اطل يا ربنا أثرها مقلقة مقلقة مؤرقة مؤرقة مؤرقة اطل يا ربنا أثر عين اطل يا ربنا أثر عين أطل يا ربنا أثر عين قوية قوية قوية نافذة ناشبة ناشبة ناشبت في الجسد توزعت في الجسد استشرت في الجسد أثرت على الدم أثرت على الدم خسرت الدم أثرت سببت جلطة جلطة وآثارا عظيمة سببت آثارا قوية عظيمة شديدة وأمراضا مزمنة في الجسد. اللهم اطل يا ربنا أثرها على السكر والضغط. اطل يا ربنا أثرها سببت السكر سببت الضغط. اطل يا ربنا أثرها سببت جلطة جلطة سببت جلطة. اللهم اطل يا أثر عين عين عين عين قاتلة قاتلة قاتلة نظرت نظرت فأثرت. اطل أثرها اطل أثرها احل عقدها احل عقدها احل عقدها في الجسد في الرأس وفي سائر الجسد. احل يا ربنا عقدها احل يا ربنا عقدها تعقدت تعقدت تعقدت في الوالد وفي الولد تعقدت تعقدت تعقدت تعقدت اطل اثرها اطل اثرها تعقدت تعقدت تعقدت تعقدت تعقدت تعقدت فكها فكها فكها انزعها انزعها وانزع عقدها انزعها انزعها اخرجي عينا بامر الله اخرجي عينا بامر الله اخرجها يا ربنا من الوالد والولد اخرجها يا ربنا اخرجها. أثرت على العقل والإدراك أثرت أثرت على الفكر والذهن أثرت قوية نافذة أطل يا ربنا أثرها أطل يا ربنا أثرها أثرت على القلب والصدر أثرت على البطن والفرج أثرت على القفا والظهر أثرت على رحمها أثرت على اليدين والرجلين أثرت على الفخذين والركبتين أثرت على الساقين والقدمين. الله أكبر. بسم الله بسم الله فيها عين جارية فيهما عينان فيهما عينان فيهما عينان تجريان فيهما عينان نضاختان نضاختان. لا يزلقونك بأبصارهم. اطل يا ربنا أثرها اطل يا ربنا أثرها واحل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها. بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. اطل يا ربنا أثر عين اطل يا ربنا أثر عين اطل يا ربنا أثر عين اطل يا ربنا أثر عين في الوالد وفي الولد في الوالد وفي الولد اطل يا ربنا أثر عين عين عين عين عين عين عين قوية قوية نافذة نافذة. اطل يا ربنا أثر عين اطل يا ربنا أثر عين اطل يا ربنا أثر عين مشتركة أصابتهم أصابت الوالدين والذرية فأثرت عليهم أثرت عليهم بالأمراض والأدواء والأسقام أثرت عليهم بنفرة بنفرة بنفرة بنفرة بنفور بنفور بنفور بنفور أثرت عليهم بالأمراض والأدواء والأسقام وبالنفور. أطل أثرها حاسدة حاسدة حاسدة من نفس حاسدة من نفس حاسدة من نفس حاسدة حاسدة. اللهم اقض يا ربنا أثر عين عين عين عين عين عين عين عين أطل يا ربنا أثرها أطل يا ربنا أثرها أطل يا ربنا أثرها من عين سوداء سوداء سوداء سوداء زرقاء حمراء حمراء بنية بنية عسلية. أطل يا ربنا أثر عين عين نظرة فأثرت خرج منها مثل الرصاص، خرج منها مثل الرماح، خرج منها مثل الشرار، مثل الشرار، مثل الشرار. فأحرقت الجسد، فأحرقت الجسد، فأحرقت البيت، فأحرقت الوالد والولد، فأحرقت، أحرقت القلب، أحرقت القلب، أحرقت القلب، أحرقت الجسد، أحرقت الثوب، أحرقت، أحرقت وكسرت الخاطر. اللهم أطل أثرها، اللهم أطل أثرها. أحرقت البيت، أحرقت، أحرقت، أحرقت. اللهم أطل أثرها، اللهم أطل أثرها. أي نظرت على الرزق، على الرزق، على العمل، على العمل، على الشهادة، على الشهادة. أطل أثرها، أثرها للعيون، أطل أثرها يا ربنا. اللهم رد العين على العائن، اللهم رد العين على العائن، اللهم رد العين على العائن وعلى ما يملكه، وعلى ما يملكه، وعلى ما يملكه. رد يا ربنا العين على العائن، على العائن وعلى ما يملكه. اللهم رد العين على العائن، على العائن وعلى ما يملكه. يا ربنا، يا ربنا، بسم الله. فيها عين جارية، فيها عين، عين، عين، عين، عين، عين جارية، عين جارية، فيها عين جارية. اطل يا ربنا أثرها، اطل يا ربنا أثرها، اهل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها. الله أكبر. بسم الله، بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا اثر العين، اطل اثرها يا ربنا، اطل يا ربنا اثرها، اطل يا ربنا اثرها، اطل يا ربنا اثرها، اطل يا ربنا اثرها. ستجدد، ستجدد بلقية العائن، بلقية العائن. اللهم اطل اثرها، ستجدد بلقية العائن. اللهم اطل اثرها من رجل وامرأة، من رجل وامرأة، من رجل وامرأة. أطل أثرها يا ربنا من إنس وجان وحيوان. أطل يا ربنا أثرها، أطل يا ربنا أثرها من إنس وجان وحيوان، من إنس وجان وحيوان. اللهم أطل أثرها، اللهم أطل أثرها، اللهم أطل أثرها. نافذة، نافذة، نافذة، نافذة، نافذة، نافذة، قوية، قوية، قوية، قوية، نافذة، نافذة، حاسدة، حاقدة. أطل أثرها. معجبة، معجبة، معجبة، معجبة، معجبة. أطل أثرها، أطل أثرها، أطل أثرها، أطل أثرها. من الدم والعظم والمفصل، أطل أثرها، أطل أثرها. من القلب والصدر، أطل أثرها. من الأحاسيس والمشاعر، أطل أثرها. من الأخلاق، من الأخلاق، من الأخلاق، أطل أثرها، أطل أثرها. من الأرزاق، من الأرزاق، من الأرزاق، من الأرزاق. ليزلقونك بأبصارهم، أطل أثرها. خفية، خفية في الجسد، ساكنة، ساكنة، ساكنة، ساكتة، أطل أثرها يا ربنا. حرك يا ربنا ساكنة، حرك يا ربنا ساكنة، حرك يا ربنا ساكنة. وانطق يا ربنا صامتة، وفك يا ربنا مربوطة، وفك يا ربنا مربوطة. وحل يا ربنا معقدة، وحل يا ربنا معقدة. وانزع يا ربنا مثبتة، وانزع يا ربنا مثبتة، وانزع يا ربنا مثبتة. بسم الله. ابقى يا ربنا هذه العين في الجسد، ابقاها يا ربنا واخرجها، ابقاها يا ربنا واخرجها، ابقاها يا ربنا واخرجها. وحل يا ربنا عقدها، وحل يا ربنا عقدها، وحل يا ربنا عقدها. يا ربنا أثرها، اخرج يا ربنا شيطانها، اخرج يا ربنا شيطانها. من الوالد والوالدة يا ربنا، ومن الذرية يا ربنا، ومن الذرية اخرج يا ربنا أثرها. عيون، عيون، عيون، عيون قوية، قوية، قوية، أضعفها يا ربنا، قوية، أضعفها يا ربنا، قوية، أضعفها يا ربنا. في الأحشاء، في الأمعاء، اللهم أخرجها يا ربنا. بالدم والعظم والمفصل وفي الغضاريف، اللهم أخرجها يا ربنا. في العمود الفقري، في العمود الفقري، وفي العضلات، وفي العضلات، وفي العضلات. على الكتفين، تحت لوح الكتف، تحت لوح الكتف، بين الكتفين، بين الكتفين، بين الكتفين. ثقيلة، ثقيلة، ثقيلة، كالجبل، كالجبل، كالجبل. اللهم أطل أثرها يا ربنا. ويسألونك عن الجبال، فقل ينسفها ربي نسفا، ينسفها ربي نسفا. اطل يا ربنا اثرها، اطل يا ربنا اثرها، اطل يا ربنا اثرها، اطل يا ربنا اثرها، اطل يا ربنا اثرها. عيون نظرت فاثرت، اطل يا ربنا اثر. عيون، عيون، عيون حاسده، حاقده، ومعجبه، ومشتهيه، ومتمنيه، ومتهنيه. اللهم اطل اثرها يا ربنا من الراس ومن سائر الجسد. اللهم اطل يا ربنا اثرها من الراس ومن سائر الجسد، من الراس ومن سائر الجسد. اطل يا ربنا اثر العيون، اطل يا ربنا اثر عيون. اصابت، أصابت، أصابت وهي مقبلة، أصابت وهي مدبرة، أصابت، أصابت في الإقبال وفي الإدبار، أصابت أصابت قوية قوية قوية قوية، أصابت على اليمين على اليسار أصابت قوية. اللهم اطلع ثرها، اللهم اطلع ثرها، اللهم اطلع ثرها، اللهم أخرجها يا ربنا، أخرجها أخرجها بأمر الله من القلب والصدر والأحشاء، أخرجها يا ربنا، أخرجها أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا من بين الكتفين، من بين الكتفين، من بين الكتفين، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، أخرجها من العضلات، أخرجها يا ربنا من العضلات، أخرجها ربنا من العضلات، أخرجها ربنا من العظام، أخرجها ربنا من الفقارات، أخرجها ربنا من الفقارات، أخرجها ربنا من الذكاء والعبقرية ومن الجمال والبهاء والنظارة، أخرجها ربنا من الشياكة والأناقة، أخرجها ربنا، أخرجها، أخرجها ربنا، أخرجها، أخرجي عينا بأمر الله، أخرجها يا ربنا، أخرجها ناسبة ناسبة نافذة، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، ربطت الجسد، تعقدت في الجسد، أخرجها يا ربنا، اصهرها يا ربنا، اصهرها يا ربنا، تجمدت وتحجرت، أخرجها يا ربنا، تجمدت وتحجرت، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا في الأحشاء، يا ربنا يا ربنا، اقضي فيه، اقضي فيه، اقضي فيه، أخرج يا ربنا العين، أخرجها يا ربنا قيئة، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا غائطا ومولا، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا تحرقا، أخرجها يا ربنا مخاطا، أخرجها يا ربنا من مسام الجلد، أخرجها يا ربنا من منابة الشعر، اللهم أخرج العيون، اللهم أخرجها يا ربنا من الأطراف، اللهم أخرجها يا ربنا مع دورتها الشهرية، اللهم أخرج يا ربنا العيون، أخرجي عينا بأمر الله، اللهم أخرجها يا ربنا نافذة ناشبة قاتلة قاطعة، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، حاسدة حاقدة حارة وباردة، أخرجها يا ربنا، أخرجها حاسدة حاقدة ومعجبة ومعجبة ومعجبة ومعجبة، أخرجها يا ربنا ومعجبة، أخرجها يا ربنا معجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية، اللهم أخرجها، اللهم أخرجها، اللهم أخرجها، اللهم أخرجها من الوالد والولد، من الوالد والولد، أخرجها يا ربنا من المسكن والمركب، من المسكن والمركب، اللهم اخرج يا ربنا العين، اللهم اخرج العين، اللهم اخرج العين من الزينة، اخرجها يا ربنا من الشياكة والأناقة والرشاقة، اللهم اخرج العيون، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا من الأب والأم ومن الذرية، من الحاضر والغائب، من المقيم والمسافر، اللهم اخرج العيون يا ربنا منا أجمعين، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها من القوة، من القوة ومن النشاط، من النشاط ومن الحيوية، ومن الحيوية، ومن الحيوية، ومن الحيوية، اللهم اخرجها من الذكاء والعبقرية، من الذكاء والعبقرية ومن الفهم، ومن الفهم السريع، ومن الفهم السريع، اللهم اخرجها يا ربنا من الحافظة القوية، من الحافظة القوية، من الحافظة القوية، اللهم اخرج العيون، عيون فيها عين، فيها عين جارية، فيها عين، فيها عين، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، لا يزلقونك بأبصارهم، ليزلقونك بأبصارهم، ليزلقونك بأبصارهم، ليزلقونك بأبصارهم، ليزلقونك بأبصارهم، اللهم يا ربنا، اللهم انفض الجسد منها، اللهم اخرجها من الجسد، اللهم انفض الجسد منها، اللهم انفض الجسد منها يا رب، من هذه العيون، من هذه العيون، من هذه العيون، اللهم انفض الجسد منها، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا العيون من العقل والإدراك والذهن والدماغ والذاكرة والفكر يا ربنا، ومن الشعر، ومن الشعر، ومن الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والرشاقة، اللهم اخرج العيون، اللهم اخرج العيون يا ربنا من البيت، من البيت، من البيت، من البيت، من البيت، من البيت، من البيت، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين من البيت، من المسكن، من البيت، من البيت، من أناقته، من كباره، اخرج يا ربنا العيون، العيون، العيون الحاسدة من البيت، من البيت، من البيت، من البيت، اخرج يا ربنا العيون، اخرج يا ربنا العيون من البيت، من البيت، من البيت، من المسكن، من المسكن، من المسكن، اخرج يا ربنا العيون، العيون وشياطينها، وشياطينها، اخرج يا ربنا العيون، اخرج يا ربنا العيون وشياطينها، وشياطينها يا ربنا من البيت، من البيت، من البيت، من البيت، طاهر بيتي، طاهر بيتي، من البيت، من البيت، من البيت، من البيت، بسم الله، ليزلقونك بأبصارهم، ليزلقونك بأبصارهم، ليزلقونك بأبصارهم، ليزلقونك بأبصارهم، ليزلقونك بأبصارهم، ليزلقونك بأبصارهم، ليزلقونك بأبصارهم، ليزلقونك بأبصارهم، ليزلقونك بأبصارهم، ليزلقونك بأبصارهم، ليزلقونك بأبصارهم، ليزلقونك بأبصارهم، ليزلقونك بأبصارهم، لا يفرقونك بأبصارهم. اللهم أخرج العيون، اللهم أخرج النظرة النظرة النظرة النظرة النظرة الحارة، أخرج يا ربنا النظرة الحارة، أخرجها يا ربنا والمعجبة والمستهية والمتمنية، اللهم أخرجها يا ربنا بأسمائك وصفاتك، نظرة حارة حارة لامة حارة حارة حارة حارة، اخرجي يا نظرة بأمر الله، اخرجي يا عينا بأمر الله، اللهم أخرج يا ربنا النظرة، أخرج يا ربنا شيطانها، أخرج يا ربنا الموكل بها من الوالد والولد، من الحاضر والغائب، من الحاضر والغائب، أخرج يا ربنا النظرة، أخرج يا ربنا العين، أخرج يا ربنا العين، أخرج يا ربنا العين، أخرج يا ربنا العين وأثرها وأثرها وأثرها وأثرها، أخرج يا ربنا العين، أخرج يا ربنا العين، واحرسنا يا ربنا من العين، واحرسنا يا ربنا من العين، واحفظنا يا ربنا من العين، واحفظنا يا ربنا من العين، نعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، نعوذ بكلمات الله التامة، أعيذكم بكلمات الله التامة التامة من كل شيطان وهامة من كل شيطان وهامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ومن كل عين لامة ومن كل عين لامة ومن كل عين لامة ومن كل عين لامة ومن كل عين لامة، ليزرقونك بأبصارهم ليزرقونك بأبصارهم ليزرقونك بأبصارهم ليزرقونك بأبصارهم ليزرقونك بأبصارهم لا يزلقونك بأبصارهم، أطل يا ربنا أثر عيون، أطل يا ربنا أثر عين، نظرت فضرت، نظرت فألمت، نظرت فأسقت، نظرت فأتعبت، نظرت نظرت للعقل سلبت، وللصدر ضيقت، وللقلب خرفت، مهما أطل أثرها، مهما أطل أثرها كالجبل، كالجبل ثقيلة، قوية، متينة، عظيمة، شديدة، في الجسد، في الجسد، على الروح، على العقل، على العقل، على العقل، والإدراك، والإدراك، والإدراك، والإدراك، والإدراك، والجسد، والجسد، كادت، كادت أن تزهق الروح وتخرجها، كادت، كادت، كادت أن تقتل الجسد، كادت أن تقتل وتزهق الروح، كادت، كادت، أثرت، أتعبت، اللهم أطل أثرها، اللهم أطل أثرها، ممرضة، ممرضة، ممرضة، ممرضة، متعبة، متعبة، اللهم أطل أثرها، اللهم أطل أثرها، خفية، خفية، مخفية، مدسوسة في الجسد، مدسوسة في الجسد، أطل أثرها، أطل أثرها، أطل أثرها، أطل أثرها، أطل أثرها، ليزلقونك بأبصارهم، ليزلقونك بأبصارهم، اللهم أطل أثرها، اللهم أطل أثرها، اللهم أطل أثرها، اللهم أطل أثرها، واخرج شيطانها، اخرج يا ربنا شيطانها اللعين، اخرج يا ربنا شيطانها اللعين، اخرج يا ربنا شيطانها اللعين، اخرجه يا رب العالمين، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم اخرج يا ربنا شيطان العين، اللهم اقتل شيطان العين، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، مر عبدك وامتك، مر عبدك وامتك، ذر عبدك كلامتك، عليك يا ربنا بشيطان العين، عليك يا ربنا بشيطان العين، عليك يا ربنا بالموكل بالنظرة، عليك يا ربنا بالموكل بالنظرة، عليك يا ربنا بالموكل بالنظرة، عليك يا ربنا بالموكل بالحسد، الحسد والعيون، عليك به يا ربنا شيطان اللعين، شيطان اللعين، شيطان اللعين، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله يرقي الروح والجسد، بسم الله يرقي الروح والجسد، بسم الله يرقي الروح والجسد، بسم الله يرقي العقل والخلق، بسم الله يرقي العقل والخلق، بسم الله، بسم الله يرقي الأحاسيس والمشاعر، بسم الله يرقي الدم والعظم والمفصل، بسم الله، بسم الله يرقي الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة، بسم الله يرقي الوالد والولد، بسم الله يرقي الوالد والولد، بسم الله يرقيكم من الخوف، من الخوف، من الخوف والرهبة والروع، والروع، والروع، والروع، بسم الله، بسم الله يرقيكم والله يقيكم، والله يشفيكم والله يحميكم، والله يعافيكم، بسم الله، بسم الله، بسم الله، وما توفيقي إلا بالله، وما توفيقي إلا بالله، وما توفيقي إلا بالله، بسم الله، بسم الله يرقي التوفيق والنجاح والتقدم والتميز، بسم الله، بسم الله، فالله خير حافظا، والله خير حافظا، والله خير حافظا، والله خير حافظا، احفظ يا ربنا نعمك علينا، والصحة والعافية، والعقل الرزين والفكر السديد، احفظ يا ربنا الصحة والعافية، الصحة والعافية، الصحة والعافية، والله خير حافظا، والله خير حافظا، احفظ يا ربنا العقل الرزين، احفظ يا ربنا، احفظ يا ربنا السمع والبصر، احفظ يا ربنا القوة والنشاط والحيوية، احفظ يا ربنا الفكرة السديدة، احفظ يا ربنا، احفظ يا ربنا، احفظ يا ربنا التفوق والتميز يا ربنا والإبداع، احفظ يا ربنا الذكاء والعبقرية، احفظ يا ربنا، احفظ يا ربنا الصحة والعافية، احفظ يا ربنا العقل، احفظ يا ربنا الجسد، احفظ يا ربنا البدن، احفظ يا ربنا الإدراك، احفظ يا ربنا، احفظ ما حفظته يا ربنا. والله خير حافظا، والله خير حافظا، وهو أرحم الراحمين. والله خير حافظا، والله خير حافظا، والله خير حافظا، والله خير حافظا، والله خير حافظا، وهو أرحم الراحمين. والله خير حافظا، والله خير حافظا، والله خير حافظا، والله خير حافظا، والله خير حافظا، والله خير حافظا، والله خير حافظا، والله خير حافظا، وهو أرحم الراحمين. والله خير حافظا. احفظ يا ربنا عبدك وامتك، احفظ يا ربنا الراقي والمرقي، احفظ يا ربنا الحاضر والغائب، احفظ يا ربنا عبادك وإماك، احفظ يا ربنا الوالدين والذرية، احفظ يا ربنا الزوجين وأولادهما الحاضر والغائب، الحاضر والغائب، الذكر والأنثى. والله خير حافظا، فالله خير حافظا، فالله خير حافظا، وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظا، فالله خير حافظا، فالله خير حافظا، فالله خير حافظا، فالله خير حافظا، وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظا، فالله خير حافظا، فالله خير حافظا، فالله خير حافظا، فالله خير حافظا، وهو أرحم الراحمين. يا ربنا احفظ يا ربنا عبدك وأمتك، احفظ يا ربنا عبدك، احفظ يا ربنا أمتك، احفظ يا ربنا عبدك وأمتك، احفظ يا ربنا الوالدين والذرية، احفظنا أجمعين يا ربنا بحفظك، احفظنا يا ربنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحت أرجلنا. بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ليزلقونك بأبصارهم. اللهم اطل يا ربنا ثرعي، اللهم اطل يا ربنا ثرعي، اللهم اطل يا ربنا ثرعي من القلب والصدر والبطن يا ربنا، من القفا والظهر يا ربنا، من الرأس يا ربنا، من الرأس. اللهم اطلع ثرى عين، عين، عين، عين قوية، عين في الأحشاء، عين سببت ورما وألما وضرا شديدا. اطلع يا ربنا ثرى عين، اطلع يا ربنا ثرى عين. أصابت في العمل، أصابت في العمل، أصابت في العمل، أصابت في العمل، أصابت في جمعة، في جمعة رجال الله، أصابت في جمعة نساء الله. اطلع يا ربنا ثرى عين، أصابت، أصابت في وليمة، أصابت في وليمة، أصابت في عزيمة، أصابت في وليمة وعزيمة. اللهم اطلع ثرعي، أصابت فضرت، أصابت فاخترقت، الجسد اخترقت، الجسد اخترقت، اخترقت، خارقة، خارقة، خارقة، خارقة. اطلع ثرها يا ربنا، اطلع ثرها يا ربنا، اطلع ثرها يا ربنا، اطلع يا ربنا ثرعي، خارقة، خارقة، خارقة. اطلع يا ربنا ثرعي، اطلع يا ربنا ثرعي، اطلع يا ربنا ثرعي، اطلع يا ربنا ثرعي، قوية نافذة. اطلع يا ربنا ثرعي، اطلع يا ربنا ثرعي، اطلع يا ربنا ثرعي. اخترقت الراس، اخترقت القلب والصدر، اخترقت اخترقت القفا والظهر، اخترقت كاسرة، كسرت العظام، ممزقة للأعصاب، ممزقة للأعصاب، مخسرة، مخسرة ومسيحة للدم، أثرت. أطل يا ثرعي، أطل يا ربنا ثرعي، أطل يا ربنا ثرعي، على ورم، على ورم، على ورم، على ألم، على ألم، على خمول وكسل، على خمول وكسل. أطل يا ربنا ثرعي، على الجمال والبهاء والنضارة والشياكة والأناقة والرشاقة. اللهم أطل يا ثرعي، أي أي، أطل يا ربنا ثرعي، على دين واستقامة وعلى أخلاق عالية وعلى أخلاق عالية وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم أصل يا ربنا أثر العيون على المال والولد على المال والولد المال والبنون زينة المال والبنون زينة الحياة الدنيا المال والبنون زينة الحياة الدنيا المال والبنون زينة زينة الحياة الدنيا المال والبنون زينة المال والبنون زينة الحياة الدنيا المال والبنون زينة المال والبنون المال والبنون زينة الحياة الدنيا المال والبنون زينة المال والبنون زينة زينة الحياة الدنيا فيها عين جارية فيها عين جارية ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم فيها عين جارية فيهما عينان فيهما عينان فيهما عينان نضاختان الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم أخرج العين اللهم اخرجها يا ربنا دما وصديدا اخرجها يا ربنا دما وصديدا اخرجها واخرج شيطانها اخرجها واخرج اثرها اخرجها واخرج اثرها يا ربنا من الاحاسيس والمشاعر اخرجها واخرج اثرها يا ربنا من ضيق الصدر من ضيق الصدر من ضيق الصدر اخرجها يا ربنا من بين الوالد والولد اخرجها يا ربنا بين الوالد والولد بين الوالد والولد اخرجها يا ربنا بين الزوج والزوجه بين الزوج والزوجه اخرجها يا ربنا اخرجها اخرج يا ربنا العين الحاسده الحاقده اخرجها يا ربنا بين الوالد والولد بين الوالد والولد بين الوالد والولد بين الوالد والولد بين الاخ بين الاخ واخيه بين الاخ واخته اخرج يا ربنا العين اخرج يا ربنا العين مفرقه مقلقه اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا ضاره اخرجها يا ربنا شريره اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا متلفه اخرجها يا ربنا كاسره قاضيه اخرجها يا ربنا مفرقه اخرجها يا ربنا منفره اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها بين الوالد والولد بين الوالد والولد بين الوالد والولد اخرجها يا ربنا مفرقه بين الزوجين مفرقه بين الزوجين المال والبنون زينه المال والبنون زينه زينه الحياه الدنيا يا ربنا اخرج العين يا ربنا اخرج العين يا ربنا اخرج العين يا ربنا اخرج العين بسم الله بسم الله يرقيكم من عيون من عيون النظرة من عيون النظرة من انس وجان وحيوان اخرج يا ربنا عيون النظرة اخرجها يا ربنا اخرجها حاسدة حاقدة اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرج يا ربنا العين الحاسدة والمعجبة اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها المفرقة والمعطلة اخرجها يا ربنا اخرجها اخرج يا ربنا العيون الله اكبر اخرج يا ربنا العين اخرج يا ربنا العين اخرج يا ربنا العين اخرجها يا ربنا منها اخرجها يا ربنا منها اخرجي عينا بامر الله من الوالدة من الوالدة من الأم من الأم من الأبي والذرية اخرج يا ربنا العين اخرج يا ربنا العين عليها وفيها عليها وفيها عليها وفيها اخرج يا ربنا العين اخرج يا ربنا العين اخرج يا ربنا العين اخرج يا ربنا العين كالسهم كالسهم كالرصاصة كالرصاصة كالشرارة في الجسد اخرج يا عين بأمر الله اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها ليزلقونك بأبصارهم اخرجها يا ربنا من الوالد والولد اخرجها يا ربنا من المسكن والمركب اخرجها ربنا من الزينة، اخرج يا ربنا من الشياكة والأناقة، اخرج يا ربنا من الجمال والبهاء والنظارة والشياكة، اخرج يا ربنا العينة، اخرج يا ربنا العينة، اخرج يا ربنا العينة، اخرجها متعبة، اخرجها يا ربنا مكسلة، اخرجها مخملة، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا على ضر، اخرجها يا ربنا على شر، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها على زينة على زينة على زينة، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها أثرت على النفسية، أثرت على النفسية، أثرت على النفسية، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرج يا ربنا العينة، اخرجها من الدماغ والذاكرة، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرج يا ربنا العينة، اخرج يا ربنا العينة، اخرج يا عينة بأمر الله، اخرج يا عينة بأمر الله، الله أكبر، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرجها اخرجها، اخرجها اخرج شيطانها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا، اخرجها مخوفة، اخرجها مخوفة، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، ممرضة ممرضة مخوفة مخوفة مخوفة مخوفة، على الذل على الذل، على الخوف على الروع على الروع على الروع، على المسكنة على المسكنة على المسكنة، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا رب الله، اللهم اخرجها يا ربنا من القلب والصدر، اخرجها من بين الضلوع، اخرجها يا ربنا من القفا والظهر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، عند الكرب وعند الهم وعند أثر عيون عيون عيون عيون عيون عيون، اللهم أبطلها، اللهم أخرجها، اللهم أخرج شيطانها، اللهم أخرج أذاها، اللهم أخرج أعراضها، اللهم أخرج آثارها، يصهر به ما في بطونهم، اصهر يا ربنا ما تجمد منها، اصهر يا ربنا ما تجمد منها، اصهر يا ربنا ما تجمد منها، اصهر يا ربنا عيونا، اصهرها يا ربنا، اصهرها يا ربنا، تجمدت وتصلبت وتحجرت في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء، في اليدين وفي الرجلين، في اليدين وفي الرجلين، وفي القفا وفي الظهر، وفي العضلات وفي العضلات وفي العضلات وفي العضلات، يا ربنا يا ربنا يا ربنا، في الدماغ وفي الدماغ وفي الدماغ، اصهرها يا ربنا، اصهرها اصهرها، يصهر يصهر، اصهرها يا ربنا واخرجها، اصهرها يا ربنا واذبها واخرجها يا ربنا، اخرجها واخرج اثرها يا ربنا، يا ربنا واخرج يا ربنا شيطانها، اخرج يا ربنا شيطانها، اخرج يا ربنا شيطانها، بسم الله بسم الله، اخرجي عينا بامر الله، اخرجي عينا بقوه الله بقوه الله وقدرته بقوه الله وقدرته، اخرجها يا ربنا، اجمعها يا ربنا، اجمع يا ربنا العيون، اجمع يا ربنا العيون يا ربنا وشياطينها، اخرجها واخرجها يا ربنا، اجمعهم واخرجهم يا ربنا، بسم الله بسم الله، يوم يجمعكم يجمعكم يجمعكم يجمعكم، اجمع يا ربنا العيون واخرجها يا ربنا، قيئة اخرجها يا ربنا غائطا وبولا يا ربنا، مع دورتها الشهريه اللهم يا ربنا، اجمعها واخرجها، اخرج من عليها يا ربنا، من الاطراف من الاطراف يا ربنا يا ربنا، اخرجها يا ربنا عرقا، اخرجها يا ربنا مخاطا، اخرجها يا ربنا مسام بالجلد والمنابس الشعر يا ربنا، اخرجني مخرج صدقه، اخرجني مخرج صدقه، اخرجني مخرج صدقه، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، فيها عين جارية، فيهما عينان، فيهما عينان، فيها عين، فيها عين جارية، فيهما عينان تجريان، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، وألنا له الحديد، وألنا له الحديد، وألنا له الحديد، وألنا له الحديد، وألنا له الحديد، وألنا له الحديد، وألنا له الحديد، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، اخرج يا ربنا العين، لا يزلقونك بأبصارهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اخرج يا ربنا هذه العيون يا ربنا، اخرجها من الجسد، اخرجها من الجسد، اخرجها من العقل، اخرجها من الرزق، اخرجها من الخلق، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، بين الزوجين بين الزوجين، مفرقة اخرجها يا ربنا اخرجها بين افراد العائله بين افراد العائله منفره اخرجها يا ربنا ممرضه اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا مخيله اخرجها يا ربنا ممرضه اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا تزيق الروح اخرجها يا ربنا تتعب الجسد اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها ممرضه ممرضه مفرقه مفرقه ومعطله عن زواج ودراسه ووظيفه اخرجها يا ربنا معطله معطله معطله معطله اخرجها يا ربنا عن الفقر والقله والذله اللهم اجمعها يا ربنا واخرجها بحولك وقوتك يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اسالك يا ربنا في هذه الساعه من الاذان واقامه يا ربنا في وقت اجابه الا كفيتهم وشفيتهم وعافيتهم ورفعت بلاءهم وضرهم وضيمهم والمسلمين اجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.